بسم الله الرحمن الرحيم. وعجلت إليك ربي لترضى. كلما أراد الموظف أن يتقاعس عن عمله تذكر أن وراه أبناء يحتاجون الراتب فاجتهد في عمله. وكلما ضعف المؤمن عن صلاة فجر أو عن وتر أو عن دعاء أو عن أذكار أو عن بكاء أو عن مناجاة ليتذكر الراتب، لكن ما هو براتب الدنيا، جزاءك من رب العالمين الجنة. الجنة، الجنة. عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. عجبت للجنة نام طالبها. نحن إذا بغينا نوتر ونعسنا وقلنا والله هذا فترة النوم بكرة نقوم العمل، ضيعنا الوتر. إذا أردنا نصلي الضحى قلنا والله مشغولين تركنا الضحى. إذا أردنا أن نتصدق قلنا بس الأولاد يحتاجون تركنا الصدق. إذا أردنا أن نبر الوالدين قلنا بس الزوجة ما أحد عندها في البيت فتركنا الوالدين. إذا أردنا أن نقرأ القرآن قلنا لكن إحنا مشغولين فضيعنا القرآن. إذا أردنا أن نبكر للصلاة قلنا لو استغلينا ما بين الأذان والإقامة في شيء من أشياء الدنيا لكان أفضل، فضيعنا التبكير إلى صلاة الجماعة. لكن تذكر قليل ماذا ينتظرنا عند الله جل وعلا، جنة. إذا أخذنا شهوات الدنيا وش بناخذ؟ مدح الناس، ثناء الناس، أصحاب، أصدقاء، أن الناس تكون معنا بتشجعنا بيمدحوننا بيكتبون عنا في الإنترنت بيثنون علينا في الحواري والشوارع يقولون فلان ما مثله، فلان لا ساق السيارة راعي طارة، وفلان إذا تكلم راعي بلاغة، وفلان إذا أكرم ذبح وأعطى. الناس ننتظر من الناس، هم ناس بشر مخلوق مرزوق مربوب، لا ينفعك ولا يضرك ولا يعزك ولا يذلك ولا يهديك ولا يقدمك ولا يؤخرك. مسكين هو محتاج، بمجرد ما تذهب إلى القبر انتهى المدح وانتهى الثناء. الناس اليوم تمدحنا لكن بكرة أول ما تخرج روحك ما عاد يمدحونك لأنك صاحب تجارة ولا صاحب كرم. يقولون عساه يصلي، إذا قالت الناس والله نفوت صلاة الفجر والله مقصر، قال والله المستعان. راح الكرم وراحت الشجاعة وراحت البطولات وراحت الصحبة وراحت الصداقة، تظهر الحقائق بعد الموت. لذلك لا ننغر بهذه الدنيا، كل ما في هذه الدنيا ظل زائل وحقيقة النعيم في الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين. يقول أهل التفسير: أهل الجنة في الجنة ما ينظر أحدهم إلى قفا أخيه. من إكرام الله لك في الجنة أنك ما ترى قفا أحد ولا ظهر أحد، إنما ترى وجوه الناس أمامك، إكراما لك، تعظيما لك، تقديرا لك، جزاء لك، على سرر متقابلين. ما يرى أحد إلى ظهر أحد. ما هو شرابهم؟ يطاف عليهم بكأس من معين. من أين يا ربي في الجنة لنا الخمر؟ قال: من معين، أي نهر يجري، يجري أمامك أنت تغرف منه وتشرب. اللهم بلغنا الجنة. الجنة من سمع عنها وقرأ عنها غاب عنه جميع شهوات الدنيا. أين الذين وقعوا في شرب الخمر؟ كيف تضيع خمر الجنة تغرف بنفسك تشرب بنفسك نهر أمامك؟ ما نوع هذا الخمر؟ بيضاء لذة للشاربين. بيضاء، هذا لونها، لذة للشاربين. شربها ويتلذذ، لا فيها غول، ما فيها كحول، ولا هم عنها ينزفون، ولا تذهب عقولهم بسببها. وعندهم قاصرات الطرف عين. من هن؟ حوريات، خلقن من الجنة ليس لها أب ولا أم إنما أنبتها الله من تربة الجنة تنتظرك. أيعقل أن الإنسان يفكر في الزنا ويجلس أمام الممثلات ويغلبه جمال المذيعات والنظر إلى وجوههن وصدورهن وكعوبهن وبياضهن وشعورهن وينسى حورية الله يصفها يقول قاصرة طرف؟ ما تنظر لغيره، ما حد يشغل قلبها إلا أنت. بل من صفاتهن أنهن عين، أي أنها عينها كبيرة جاذبة ملفتة، لا تحيض ولا تنفس ولا تدخل ولا تبصق ولا تتمخض ولا يخرج منها رائحة كريهة ولا تعرق. حوريات زعفرانيات خلقهن الله من الزعفران، حوريات مسكيات خلقهن الله من المسك. بل جاء في بعض الآثار أن نهر يجري أمام من كان في الجنة فينبت على أطرافه الحوريات ينبتهن الله إنباتا ليعلم أن قبله لم يطمثهن إنس ولا جان. ما أتاها قبله لا إنسي ولا جني ولا استطاع أحد أن يصل إليها، هي لك وحدك أنبتها الله أمام عينك. كأنهن بيض مكنون. كيف تشغلنا الدنيا عن هذا؟ كيف نلتفت عن ذلك الجزاء الذي في الجنة؟ أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.